بجواز ايش؟ لا يعني من شاء به، من الذي يأتي به؟ من هو؟ ما ندري مجهول. نعم. نعم. اي نعم، هذا هو الصحيح، انه اذا راى الامام او نائب او الرجل المعتبر عند الناس لا يرتد عليه. أو قدر الدين، لأنه إن قضاه أقل منه فإنما يرجع بما غيره، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه فقد تورع به، وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل أمرين. الكلام هذا صحيح واضح، لأنه إذا كان الدين مضمون 1000 ورضي صاحب الحق 800 فإنه لا يرجع، إلا إذا قال صاحب الحق أعطني 800 والباقي خذه من صاحبك، فهنا لا بأس يأخذ من صاحب الزائد وهو 200. نعم. وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل أمرين من قيمته أو قدر الدين، وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع قبل الأجل لأنه تضرع بالتعجيل، وإن أحال به الغريب رجع بأقل أمرين مما أحال به أو دينه، سواء قبض الغريب من المحال عليه أو لم يقبض، لأن الحوالة كالتقبيض، وإن ضمن الضامن آخر فقضى الدين رجع على الضامن ثم رجع الضامن على المضمون عنه، وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده، فإن كان الأول ضمن ها؟ لا ما في خلاص. فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد في مثل الروايتين. فصل. وإن ضمن بإذنه فطولب بالدين فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه لأنه لزمه الأداء بأمره، ولا يملك المطالبة لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة، فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب، فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب. وإن ضمن بغير إذنه لم يملك المطالبة به لأنه لا دين له، ولا هو وكيل صاحب الدين، ولا لزمه الأداء بإذن الغريم، فأشبه الأجانب. فصل. يعني إذا طلب الضامن فله أن يطالب المضمون عنه بالوفاء لأنه لازمه الأداء بأمره، ولا يملك المطالبة قبل ذلك لأنه ما طولب. نعم. فصل. وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضاً عما يقضيه في الثاني لم يصح، لأنه جعله عوضاً عما يجب عليه في الثاني فلم يصح، كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده، ويكون ما قبضه مضمونا عليه لأنه قبضه على وجه البدل، فأشبه المقبوض ببيع فاسد. وفيه وجه أنه يصح

الشك ضمان لأنه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص لأنها تراد للاستيثاق بالحق وهذا مما يجرأ بالشبهات ولا تصح قوله رحمه الله هذا مما يضرب الشبهات فيه نظر وهذا لا يمكن من غير من يجب عليه هذا لا يمكن من غير من يجب عليه فمثل الكفالة بالقصاص لنفرض أن الكفيل لم يقتل على المقتول هل نقتص منه؟ لا نقتص لكن لو قيل إنه يكفله فإن لم يمكن إحضار بدنه ألزم بالدية فهذا لا بأس لأن هذا أصبح كأنه ضمان إذ أنه التزام بحق مالي يمكن استيفاؤه من غير من هو عليه مسألة الحد الحد لا عوض عن الحد فلو قال لشخص قال للحاكم قال الحاكم أخرج فلانا من الحبس وأنا أكفله لك وحذره لتقيم عليه الحد فلا يصح لماذا؟ لأن هذه الكفالة في الحقيقة ليس فيها كبير فائدة إذ أنه إذا عجز عن إحضاره لم يستوفى الحد من الكفيل فما ستأدر بالشبهات فهذه ما فيها شبهة هذه واضحة المهم أنه لا كفالة في حد وأما القصاص فالصحيح أنه يفصل فيه إذا قال أنا أكفل إحضاره لتقتصوا منه فإن تعذر فلا أكفل لكم إلا الدية ورضوا بذلك صح نعم ولا تصح بالمكاتب لأنه لا يلزمه الحضور فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالركوب والأواني لأنه يصح ضمانها ولا تصح بالأمانات إلا بشرط التعدي فيها كضمانها سواء واضح الكفالة بالأعيان المضمونة لا تصح كان الغصوب مثلا إنسان غاصب وغيب المغصوب وأحضر إلى مجلس الحكم فقال كفيله أنا أكفل بما غصب فهذا جائز لأنه إذا تعذر إحضاره رجعنا عليه بالمال وكذلك العواري أما الأمانات فلا تصح الكفالة فيها لأن الأصل وهو المكفول لا يجب عليه ضمان الأمانات لكن إذا ضمن التعدي فيها جاز نعم وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به لزمه ما عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ولأنها أحد نوعين كفالة فوجب الغرم بها كالضمان فإن غاب المكفول لو قال المؤلف لأننا لو لم نوجب الضمان لم يكن إيش لم يكن الكفالة الفائدة هذا هو الصحيح هو التعليل الصحيح فنحن لو لم نوجب هذا لكان الكفالة عديمة الفائدة نعم فإن غاب المكفول به أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيده لأنما لزم تسليمه لم يلزم إلا بإمكان التسليم بإمكان عندك ها بمكان عندك بإمكان بإمكان صح فإن الله زمن الإمكان ولم يفعل لزمه ما عليه أو بدلا أو بدلا بدلا من ذلك لا عندي بدل أنا حسب بدل أو بدل العين التي تكفل بها فإما أو تلفت العين بفعل الله تعالى سقطت الكفالة إن مات من؟ المكفول أو تلفت العين المكفول بها سقطت الكفالة نعم طيب العواري بناء على ان العاريه مضمونه بكل حال اما اذا قلنا بانها لا يضمن الارتفيط صارت مثل امانه ايش ما في مشكله بكل ما دل عليه جميع العقود تناقض بما دل عليه مطلقا على القول الراجح واستثنى الفقهاء رحمهم الله النكاح فإنه أنكحت أو زوجت والصحيح أن جميع العقود تناقض بما دل عليه وكذلك الفسوخ تناقض بما دل عليها والصواب أنه أنها تسقط الكفالة تعذر تسليم المكفول إن كان المكفول الرجل فقد مات وإن كان المكفول العين فقد تلفت وإن سلم المكفول نفسه أو بريئ من الحق بأداب أو إبرار بريئ كفيله لأن الحق سقط عن الأصل فبريئ الكفيل فضما وإن أبرأ الكفيل صح فلا يصح إبرار الضامن ولا يبرأ المكفول به الضمان وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به ففيه وجهان أحدهما يصح لأنه نفر الضمان إلى نفسه فصح كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر والثاني كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر والثاني لا يصح لأنه شرط بالكفالة أن يبرئ الكفيل وهو شرط فاسد والصواب انه صح انه صحيح ولا مانع وفي فائده فصل واذا قال على كثير بفلان او بنفسه او بدنه او وجهه صحت الكفاله وان كفل ببعض بدنه فقال القاضي لا يصح لان ما لا يسري إذا خص به بعض الجسد لا يصح كالبيع وقال غيره إن كفل بعضو إلا تفقد حياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صحت لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فأشبه الوجه وإن كمل لغير هذا اليد والرجل ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأن تسليمه بدون البدن ممكن، والثاني يصح لأنه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن بأعضاء الوجه. لذلك الآن هل نقول البعض إذا كان يطلق على الكل صح مثل الوجه والرقبة، وإن كان لا يطلق على الكل لم يصح كالأذن والعين والرجل والقدم؟ هذا أقرب شيء. ولو قال قائل إنه إذا كفل البعض صح مطلقا إلا إذا كان هذا منفصلا أو في حكم منفصل كالسن والشعر والفرق كما قال في الطلاق أنه إذا طلق جزءا لا ينفصل وقع الطلاق، وإذا كان ينفصل لم يقع. يمكن هذه يعني الفقهاء يصورونها، ولم هو واحد يقول والله أكفل لك وجه فلان شرط كضمان عهدة. فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على أني إن جئت به وإلا فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه صح فيهما عندهما، ولم يصح عند القاضي لأن الأول مؤقت والثاني معلق على شرط. نعم أو وقتهما وين فيه؟ إذا علق الكفالة والضمان ها؟ في بداية الفصل. كيف؟ في بداية الفصل إيه عندنا أو وقتهما قرأ وقتهما وقتهما يعني خمس أيام عشر أيام وما أشبه ذلك. والصحيح الجواز، الصحيح الجواز والأقيسة التي ذكروها رحمهم الله، منها ما لا يصح ومنها ما هو غير مسلم. فتعين القاضي رحمه الله بأنه لا يصح التوقيت كالبيع، نقول أولا أن بينهما فرقا. البيع نقول ملك وهذا ضمان، والملك باقي ولا ضرر فيه على أحد. وثانيا أن نقول من الذي يقول إن البيع لا يصح معلقا؟ من قال هذا؟ يحتاج إلى دليل. والأصل في الشروط، الأصل فيها الحل والصحة والإلزام بما التزم به الشارط إلا بدليل. فالصواب أن الشروط في جميع العقود صحيحة، هذا هو الأصل، كما أن جميع العقود الأصل فيها الصحة إلا بدليل. فأي إنسان يقول لك هذا شرط غير صحيح فقل له أين الدليل؟ لكن لو قال إنسان تعبد الله بعبادة نقول له نمنعه أو لا نمنعه؟ نمنعه حتى يأتي بدليل. فالواجب اتباع الأصل، الواجب اتباع الأصل، كما قلنا ذلك في المنظومة أنه إن يقع شك فاتبع الأصل. فالصواب في هذا أنه يجوز الضمان والكفالة معلقا ومؤقتا. ودليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. نعم. فصل. وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان دين الضامن، وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان، ولا تجوز إلى أجل مجهول لأنه حق لآدمي فلم يجوز إلى أجل مجهول كالبيع. وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة. هذا أيضا فيه نظر. البيع عقد معاوضة مبني على المشاحنة والمقاطعة، وهذه عقد توثقة، إن حصلت فهذا المطلوب، وإن لم تحصل فالحق باق. فالصواب أنها تصح إلى أجل مجهول، مثل أن يقول أنا ضامن هذا الرجل